ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا النقمة تحتاج إلى استغفار لأنها بما كسبت يد العبد. فالإنسان ينبغي أن يكون بين الحمد يعني على النعمة والاستغفار يعني على الابتلاء لأنه بما كسبت يداه. قال الحسن البصري رحمه الله: لا ينبغي للعاقل أن يترك الحمد ولا الاستغفار لأنه بين نعمة ونقمة، فالنعمة تحتاج إلى حمد. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأمرنا عز وجل أن نشكره على نعمه، والشكر أعم من الحمد من ناحية وأخص من الحمد من ناحية أخرى. فالحمد أخص من الشكر في أنه يكون باللسان، أما الشكر فإنه يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. المهم أن الإنسان ينبغي عليه دائما أن يكون شاكرا لأنعم الله عز وجل، وهذا الشكران من صميم العبودية له عز وجل. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكذلك الاستغفار، الاستغفار وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال الله تعالى في كتابه العزيز: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذه الحرية وهذه الثورة التي قامت في مصر والتي أدت إلى الإطاحة بالنظام الفاسد لا شك أنها نعمة، لا شك أنها نعمة من الله تبارك وتعالى. بدلا من أن يعيش الإنسان خائفا على نفسه وعلى ولده وعلى ماله وخائفا من كل شيء وخائفا من كل أحد، لا، أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الأمان، فينبغي أن يكون شاكرا لله عز وجل. والشكر له ركنان ركينان، هو الشكر مكون من 9 أمور، لكن الركنان الركينان كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الركن الأول أن تعرف أن ما أنت فيه نعمة، وبدون أن تعرف أن هذه نعمة لن تستطيع أن تشكرها أبدا. أن تعرف أن ما أنت فيه نعمة. والركن الثاني أن تستخدم هذه النعمة في التقرب إلى واهبها عز وجل لا إله إلا هو. يعني صحيح الإنسان يحمد باللسان ويتحدث بنعمة ربه عز وجل ويتقرب إليه ما استطاع، كما كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. فلما كلم في ذلك يعني قيل له: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. لكن الركن الركين كما يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج أن تستعمل هذه النعمة في التقرب إلى واهبها عز وجل، وهي لن تصير نعمة بحق إلا إن تقربت بها إلى واهبها عز وجل. فخلينا في الجزء الأول وهو أن تعرف أنها نعمة. نحن في ظل النظام البائد باع ذلك النظام البلاد لليهود والنصارى، وأنتم ترون آثار ما فعل النظام، يعني لم يتوقف الأمر على سلب ونهب ثروة مصر، لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل إن ذلك الرجل كان يحالف اليهود ويواليهم موالاة تامة، حتى أن حاخامهم قال: إن محمد حسني مبارك نعمة أنعم الله بها على اليهود، وينبغي أن نؤدي شكر هذه النعمة. وتصريحاتهم في هذا الصدد كثيرة جدا، يعني رجل يقول: أنا لن أسمح بأن تقام دولة إسلامية على الحدود الشمالية الشرقية من مصر، لن أسمح بهذا. ثم هو يرسل إلى اليهود يهنئهم في عيدهم القومي وهو يوم قيام دولة إسرائيل. رجل حرم شعبه من الغاز وباعه بأقل من ربع الثمن إلى اليهود. يجي واحد يقول لك هذا الغاز ليس غاز الغاز الذي يستخدم في أنابيب الغاز المعدة للاستعمال المنزلي، غاز بأموال على كل حال، غاز بمال باعه بأقل من ربع الثمن إلى اليهود. رجل يصفهم بأوصاف غريبة جدا، يقول لك إيهود أولمرت رجل سلام، بريز هذا الرجل صادق الوعد ويأبى أن يقابل قادة حماس حين أتون إلى مصر. باع البلد للنصارى أيضا وجذر النصارى خلف البابا في الكنيسة، بحيث لم يعد النصارى جزءا من الشعب المصري. يعني أنت تريد شيئا كنصراني إلجأ إلى الحكام، لا، يلجأ إلى الكنيسة، يلجأ إلى الكنيسة. وكان ذلك الرجل يقسم الشعب شيعا وأحزابا، قال الله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. أما سمعتم عن سياسة تجفيف المنابع؟ أما سمعتم عن إخوان لكم قضوا في السجن 17 سنة دون ذنب ارتكبوه؟ أحدهم مكث في السجن 13 سنة ثم اصطحبه ضابط أمن الدولة إلى منزله إلى أسرته وقال لهم ابنكم نظيف لا شيء عليه، لكن معلش ظروف البلد وأمن البلد. 13 سنة 13 سنة في السجن، لقد مات في من التعذيب في السجون، وأعدم أمام المحاكم العسكرية أضعاف الذين قتلوا في الثورة 25 من يناير، أضعاف كثيرة. فأنت لم تعد أمينا، الشباب هو زهرة البلد، خرجوا يركبون المخاطر ويسيرون إلى رحلة الموت عبر البحار في الهجرة غير الشرعية. كم واحد قتل؟ نسبة العنوسة ازدادت في المجتمع مع وجود كل الأسباب التي تدعو الناس إلى التحلل من الشريعة، كل الأسباب، حتى الإعلانات التي في الطرقات، ووعر أمر النكاح ويسر أمر الزنا والعياذ بالله، وهذا عكس ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث أنس رضي الله عنه يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا. فارتفعت نسبة العنوسة، صار الشباب بلا مستقبل. فوجئ بعد أن تخرج من الجامعة أنه لا حق له في هذا البلد، كل الحقوق في هذا البلد للسادة الأكابر خريج الجامعة الأمريكية والجامعة الكندية والجامعة الإنجليزية وما إلى ذلك. حالة من التغريب سادت مجتمعاتنا، تحلل أخلاقي ما كنت أتصور أن أراه قبل أن أرحل إلى ربي عز وجل. يعني الشاب يقبل الفتاة أو يجلس معها في وضع مخل بالآداب في عز الظهر، كدت أن أدخل بسيارتي في 2 شاب وفتاة يقفان بجوار بيتي في صخر قريش كأنهما يمثلان فيلما، وكان على وشك أن يجذبها ليقبلها، فأدرت السيارة بسرعة ودخلت فيهما ففزع ونزلت ثائرا جدا. أمن الدولة طبعا قلبت الدنيا على هذا الأمر، قلبوا الدنيا على هذا الأمر، أنت إزاي؟ فإذا هذه أمور كانت تتم تحت سمع وبصر هؤلاء. طيب، بالإضافة إلى أن شريعة الرب عز وجل كانت المطالبة بتطبيقها جريمة خيانة عظمى. تصور أن إنسانا لو سب الله عز وجل وسب أنبياءه ورسله الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين وسب كذلك القرآن، فعقوبته الحبس 3 أشهر والغرامة 500 جنيه أو إحدى العقوبتين، بينما عيب الدستور في القانون الذي قدمه كمال الشاذلي وقد أفضى إلى ما قدم قدم قانونا مقتضى هذا القانون أنك إن عبت الدستور فإن هذه جريمة يعاقب عليها بالسجن 15 سنة. 15 سنة. أي رائد من أي إنسان كان يمكنه أن يكون رائدا من رواد التنوير؟ أي واحد، واحد ملوش في الأدب ولا في ولا في القصة ولا في أي حاجة أبدا يستطيع أن يكون رائدا من رواد التنوير، فقط يؤلف كتابا مهما كانت الأخطاء التي فيه، لكن يسب الله عز وجل ويسب رسوله عليه الصلاة والسلام ويتهكم على أمهات المؤمنين. سينال جائزة الدولة التقديرية. أما نالها مصطفى أبو زيد اسمه إيه ده؟ ها؟ نصر أبو زيد؟ نالها نصر أبو زيد. أو جائزة نوبل؟ نالها محفوظ. وهكذا كان الحال على هذا الأمر. لو أن التيار الإسلامي خرج إلى التحرير ليقوم بالثورة لذبح التيار الإسلامي في التحرير في وسط تصفيق العالم كله لهذه الجريمة، لكن شاء المولى عز وجل أن تقوم هذه الثورة على أيدي الشعب كله وتصدى لها مجموعة من الشباب. صحيح أن هؤلاء الشباب حين خرجوا ما كانوا يريدون ثورة، إنما أرادوا فقط أن يعلنوا احتجاجهم على الممارسات القاسية لوزارة الداخلية في عيد الشرطة. وأنا أتذكر حبيب العدلي وقد وقف في ذلك اليوم يخطب أمام طاغوت مصر ويقول إن الذين فجروا كنيسة القديسين جيش الإسلام في غزة، يعني يحرش بالفلسطينيين بإخواننا في غزة بحماس، واخد بالك، وهو لا يدري ما الذي سيحدث له بعد ساعات، لا يدري ما الذي تخبئه له الأقدار. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لا شك مهما كان الوضع الآن ونحن في ريبة من عدم محاكمة هؤلاء إلى الآن، لكن أيا كان الأمر انتقلوا من عز إلى ذل، انتقلوا من عز إلى ذل والعياذ بالله. وحبيب العدل هذا محكوم عليه إلى الآن 17 سنة، والرجل في 72 من عمره، ضيف على 72 17 يعني يخرج كام؟ نعوذ بالله من سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. أنت حين تسجن في الله عز وجل تعان، ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويصبرك ويلطف بك ويخفف عنك، إن لم يخفف عنك صبرك على ما تلقى من تنكيل حتى تنال الدرجات العلى. لكن هؤلاء لا يجدون ما يجد الإنسان من اللطف، لا يجدون ما يجد الإنسان، ولا يعني على أي شيء يصبرون. ما الأجر الذي يبتغونه؟ ما القضية التي سجنوا في سبيلها؟ سرقة شعب، سرقة شعب بأكمله. فبعد أن عادت إلينا بلدنا صارت كالسفينة التي تسير في البحر على غير هدى، لأن الثورة، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، الثورة لم يكن لها قائد وشارك فيها الجميع. ومسألة إن هو لك أنت نزلت من 28، طيب ضعت عريفا للثائر الذي شارك في ثورة 25 من يناير. من هو الثائر الذي نزل في متى وفي أي ساعة، في أي يوم وفي أي ساعة؟ فكل هذه مهاترات. والثورة لم تنجح بهؤلاء الشباب فقط، ولو ترك هؤلاء الشباب الذين خرجوا لقامت الشرطة بتصفيتهم، لكن خرج الشعب كله ليعلن عن أنه يساند هؤلاء ويرفض النظام البائد. فنجحت الثورة، وكان من رحمة الله عز وجل ألا قائد لها. والذين كانوا في التحرير وشاركوا في الثورة فعلا يعلمون أنه في معركة الجمل التي كانت في 28 من يناير، هذه المعركة ما كان لها أن تفشل إلا بتصدي التيار الإسلامي، وهذا باعتراف الليبراليين والجمعيه الوطنيه من اجل التغيير وما الى ذلك، كلهم اعترفوا بان التيار الاسلامي وبان الاخوان كانت لهم اليد الطولى في تامين ميدان التحرير وفي تامين المتظاهرين. طيب، لكن هناك بعد ان نجحت الثوره هناك من يريد ان ياخذ مصر الى عالم الغرب، ان نتوجه بها الى الغرب والعياذ بالله، فيضيع هويه مصر ويقضي على ما بقي من دينها. لقد قرات في صحيفه المصري اليوم قبل قيام الثوره بحوالي شهر تقريبا او شهر ونصف خبرا يقول الجمعيات الاهليه تريد ان تنتهز فرصه وجود 64 امراه في مجلس الشعب الذي حل لتطالب بتعديل قانون الاحوال الشخصيه، ومن ضمن التعديلات التي يطالبون بها انه اذا طلق الرجل المراه تاخذ نصف ما يملك. يبقى احنا بنتكلم فين هنا؟ بنتكلم في اوروبا وامريكا، تاخذ نصف ما يملك. نمره 2، للمراه اذا بلغت 18 من عمرها ان تزوج نفسها دون رقيب عليها، مفيش ولي ولا غيره. كل النصوص التي وردت في كتاب الله او في سنه رسوله عليه الصلاه والسلام ارمي. طيب، حذف كلمه ناشز من قانون الاحوال الشخصيه، مع ان هذه الكلمه وردت في القران في حق الرجال وفي حق النساء، واللاتي تخافون نشوزهن، ان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير، الى اخر قوله تبارك وتعالى. امور غريبه جدا. يعني اذا كان هؤلاء يريدون ان يقضوا على البقيه الباقيه من دين الاسلام، الا وهي قانون الاحوال الشخصيه. فاراد الله عز وجل امرا اخر بفضله ومنه وكرمه. وهناك من يريد أن يتوجه بالبلد إلى الوجهة التي أمر بها عز وجل، إلى ناحية المشرق، يحافظ على هوية البلد أنها دولة عربية إسلامية، ويحافظ على دينها، ويفعل الموجودة في الدستور من أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. إذن هناك فريقان، فريق يريدنا أن نتوجه إلى ناحية الغرب، وفريق يريد أن نتوجه إلى ناحية الشرق. والله عز وجل يقول ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. طيب، فتح باب، طبعا حدثت هجمة إعلامية ضارية، وقد قرأت في التلفاز بالأمس أن أحد الناشطين رئيس مركز للدراسات السياسية والاستراتيجية نقل عن مساعد ديك تشيني أنه قال إن جميع العاملين في وسائل الإعلام العربي معادون لنا ومعادون للسامية، لكن هناك اسطبل من هؤلاء. اسطبل، كلمة اسطبل، هذا الاسطبل الموجودون فيه ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اللي هو الأحصنة، الأحصنة الموجودة في هذا الإسطبل هم الذين يرددون ويكررون دائما أن الخطر الماحق في هذه المنطقة إيران وسوريا، وأما الحمير فهم الذين يصدقون بأننا نريد الديمقراطية، ده التقرير بتاعه. وأما الخنازير الذين يتغذون على فضلاتنا فإنهم الذين كلما حيكت مؤامرة ضدهم قالوا ليست هناك مؤامرة. أين هذه المؤامرة؟ ألم تسمع كثيرا هؤلاء وهم يرددون يقول لك الإسلاميون دول نظرية المؤامرة، نظرية المؤامرة، كل حاجة وراها مؤامرة، نظرية المؤامرة. والمؤامرات كما قال عز من قائل: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الجبال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. تصور في كتاب مصر الحديثة مودرن إيجيبت للورد كرومر ويتحدث عن منهج دنلوب للتعليم، قال إن تطبيق منهج دنلوب خرج لنا جيلا ارتيابيا، جيلا ارتيابيا. الفارق بينه وبين الأزهر خريج الأزهر كالفارق بين الشاب الأوروبي وخريج الأزهر. يعني إذن هذا الجيل صار جيلا أوروبيا. وهو يشرح في منهج دنلوب للتعليم، تصور ماذا قال. قال: وكان من منهجه أن تجعل حصة الدين الحصة الأخيرة. راجع الكلام ده على نفسك كده وشوف إيه اللي كان بيحصل. حصة الدين يبقى الحصة الأخيرة، وأن يقوم بتدريس الدين رجل كبير في السن ليرتبط الدين دائما في أذهان الشباب بالقديم، يرتبط الدين بالقديم. وهذه الحصة الأخيرة اللي هي حصة الدين يكون الإنسان فيها مرهقا ويريد التلميذ يعني يريد أن ينصرف إلى بيته، وهي الحصة التي كانت توزع فيها التغذية التي كانت توزع في المدارس. وغالبا ما كانت هذه الحصة تنقلب إلى تهريج، وأنت تعلم أن مادة الدين ليست مادة أساسية، ليست من المواد الأساسية. فقامت حملة إعلامية ضخمة. هذه الحملة في الحقيقة كان لها أثر إيجابي على التيار الإسلامي، والله عز وجل يقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. رمونا بكل بائقة من البوائق والعياذ بالله. طبعا هذه سنة لله عز وجل ثابتة. الإنسان إن استقام على أمر الله عز وجل فلا يتوقعن أن تصفق له الأرض، لا. قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وأنتم تعرفون بقية الآيات. وقال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقال تعالى في آخر سورة المؤمنون لأهل النار: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وكنتم منهم تضحكون. انشغاله بي صرفه عن الهدى، صرفه عن تأمل الدين ودراسته. الإنسان العاقل ينبغي عليه أن يفعل هذا. شوف أسعد بن زرارة لما اصطحب مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنهما إلى مجلس أو ناد من نوادي الأنصار بالمدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، جلس مصعب بن عمير يقرأ على الناس القرآن. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: قم إلى هذا الفتى فقل له يكف عنا ما نكره، فإنني أستحيي من أسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة كان قريبا له، كان ابن خالته على ما أذكر. فقام أسيد بن حضير ووقف على رأس مصعب بن عمير وقال له: أيها الفتى قم من نادينا وكف عنا ما نكره. فقال له مصعب بن عمير: اجلس فاستمع فإن أعجبك وإلا كففت عنك ما تكره. قال: أنصفت. شوف الرجل المشرك قال لمصعب بن عمير: أنصفت. وغرز الرمح في الأرض في الرمل وجلس، فقرأ مصعب بن عمير القرآن فأسلم أسيد بن حضير. هي لحظة الإنسان ينتبه لنفسه فيها ويشوف هذا القرآن العظيم الذي نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم وتكفل الله عز وجل بحفظه. لكن وسائل الإعلام شنتها حربا شعواء على التيار الإسلامي، والله تبارك وتعالى قد قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني كل شيء تحت السيطرة، لا تظنن أبدا أن شيئا يجري على هذه الأرض، أرض الله تحت سمائه عز وجل، على خلاف قدره ومشيئته. هذا سوء ظن بالله عز وجل، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وله الحكمة البالغة في كل ما أراد وقدر سبحانه وتعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أنا كنت مشفقا في أثناء هذه الحملة التي لا تزال مستمرة إلى الآن، وإن كانت قد خفت حدتها بعد أن مني هؤلاء بضربة قاضية في نتائج الانتخابات، وقال الشعب كلمته. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فانتهز المسلمون هذه الفرصة ليصدعوا بما عندهم من الحق، فبانت أمور كانت خافية، وبانت عقائد حقيقية بعد أن كانت قد زورت على الأمة، حتى شك الناس في كفر اليهود والنصارى، ولك أن هو كافر، طب مش أنا أمرنا أن نعاملهم معاملة حسنة؟ نعم أنت مأمور بهذا، لكن ما هي عقيدتك فيهم؟ ليس الأمر إليك، اللي ربنا يقول لك. يعني جلست مرة في مجلس يضم أساتذة في القانون وأساتذة في الطب، رجل أستاذ أوعية دموية كبير قوي في طب عين شمس، فقال لي: أنا معاك إن الأمريكان دول ناس همج، هيروحوا جهنم. هيروحوا جهنم عشان إيه يا جماعة؟ همج. لكن الناس بتوع السويد والدول الاسكندنافية دول ناس نظاف وذوق جدا ومهندمين وكده، دول هيروحوا النار؟ لا، ده لازم يروحوا الجنة. قلت له: يا دكتور، لنا ولا أنت الذين سندخل الناس الجنة أو النار، هذا الأمر ليس إلي ولا إليك، وما أتمناه أن يدخل جميع الناس الجنة وأن ينجو جميع الناس من النار، لأن عذاب الله لا قبل لأحد بتحمله، لا قبل لأحد بتحمل عذاب الله عز وجل. وشوف في الحديث الذي أخرجه الترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وسمك جلده 42 ذراعا، ومجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. إيه ده؟ فقلت له: أنا لن أدخلهم الجنة أو النار، وأنت كذلك، لكن خالق الجنة والنار هو الذي بيّن لنا أوصاف دار الكرامة، أوصاف أهل دار الكرامة وأوصاف أهل دار العذاب والنكال والعياذ بالله. لكن أنت سيادتك عايز تدخل واحد الجنة عشان لابس كرافات تماشى مع الشراب، دي قضيتك، هذه قضيتك، وأنصحك أن ترجع عن هذا. فأفهم مغلوطك، أفهم المغلوطة. لما قامت أجهزة الإعلام ضد التيار الإسلامي، مكن هذا التيار الإسلامي من أن يبين الحق في جميع القضايا التي عرضت. أما سمعتم الكلام عن الأضرحة؟ لما اتهم السلفيون بهدم الأضرحة تكلمنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأننا لا يمكن أن نفعل هذا أبدا، لكن هذه الأضرحة من الباطل وتعبد من دون الله عز وجل. وأدي مشايخ الأزهر نفسهم الكبار كالشيخ شلتوت رحمه الله وغيره من المشايخ، هذا كلامهم. لما جاء الكلام عن قطع الأذن، ونحن بريئون من قطع الأذن، تكلمنا عن الحدود وأن إقامة الحدود ليست متروكة لأحد الرعية، وأنه لا يوجد حد في الإسلام تقطع فيه الأذن، وإنما تقطع في حالة واحدة إن كان ذلك على جهة القصاص. تكلموا عن النصارى وعن هل يترأس الدولة رجل نصراني، هل تترأس الدولة امرأة؟ واخد بالك، كل ده مكننا من أن نتكلم بالحق في هذه القضايا. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، راجع كده مجموع الفتاوى، هات الفهرس القرآن الكريم وهات هذه الآية، وأوردها في مواطن متعددة رحمه الله. بيقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. طبعا يوحي بعضهم إلى بعض، يعني شياطين الجن توحي إلى شياطين الإنس، بدليل قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. زخرف القول اللي هو المزين، القول المزين، يعني شوف إبليس لما قال لآدم عليه السلام هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، تصور على الشجرة المحرمة. وكذلك قال لي أحد الممثلين في مرة، ممثل كممثل كبير، قال الباليه، أنتم تقولون على الباليه إنه حرام، ده بيقاس تقدم الأمم بتقدمها في فن الباليه. قلت هو لاعب الكرة يقول يقاس تقدم الأمم بتقدمها في لعبة كرة القدم، والراجل بتاع الموسيقى يقول يقاس تقدم الأمم بتقدمها في الفن الأوبرالي، إيه حكايتكم؟ الله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تصور المرأة اللي هي راقصة الباليه، شفت ثيابها؟ مش لابسة حاجة في الحقيقة، نصها التحتاني كله باين والعياذ بالله، والفؤاني مساحة كبيرة منهم، لكن ده بتزيين الشيطان. فشيخ الإسلام بيقول إن الله عز وجل شاء أن يجعل هؤلاء الأعداء من شياطين الإنس والجن، ما هو وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. راجع عند هذه الآية تفسير ابن كثير، ستجد أنه قد ورد حديث قال ابن كثير من طرق يقوي بعضها بعضا فإسناده جيد، من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس، فقال أبو ذر وللإنس شياطين؟ قال نعم، وهم أشد على ابن آدم من شياطين الجن، وهم أشد على ابن آدم من شياطين الجن. يعني في الشيطان مثلا قاعد يخيل رجل أنه مع امرأة على صفة كذا، هل ده أخطر على الذي خيلت له هذه الخيالات أم الأخطر أن تأتي هذه المرأة بشحمها ولحمها؟ فشياطين الإنس أخطر على ابن آدم من إيه؟ من شياطين الجن. قال شيخ الإسلام أراد الله عز وجل ذلك لأمور، منها ما ذكره في هذا الموضع، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وهناك أمر آخر، وهو أن الحق قد يخبو في قضية ما، خلاص صار الحق في هذه القضية مهجورا، فيشاء المولى عز وجل أن يتكلم أهل الباطل بباطلهم في هذه القضية، ثم ينبعث أهل الحق لنصرة الحق في هذه القضية وقمع الباطل. ما ممكن تبقى القضية مسكوت عنها فلا يتعرض لها أحد، لكن أهل الباطل هتضيع كده القضية. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقدر أن يتكلم أهل الباطل في هذه القضية بباطلهم، فيأبى أهل الحق أن يخذلوا الحق فيهب للدفاع عن الحق وبيان حقيقة الأمر في هذه المسألة وقمع الباطل الذي يقال. أمر ثالث، أن الله عز وجل أعد للمؤمنين أو لبعض المؤمنين درجات علا في الجنة لا يبلغونها بأعمالهم، فلذلك كان الابتلاء عموما ليه؟ ليتفاوت الناس في مراتبهم في الابتلاءات. الناس بتتخذ مواقف متفاوتة، منهم مثلا من يبيع القضية عند حدوث الفتنة الشريرة يبيع القضية، ومنهم من يكون متميعا، ومنهم من يثبته الله عز وجل على الحق. ثم تنقشع هذه الفتنة وتأتي فتنة أخرى. يعني أنا أقول في 30 سنة الماضية هناك أناس فتنوا في السنين الأولى، وهناك أناس فتنوا في السنين التي في الوسط، وهناك أناس فتنوا منذ سنة أو سنتين أو ما إلى ذلك. ولا أدري الإنسان، يعني الإنسان مفروض يكون على وجل دائما، يعني لا تفرح بأن الله عز وجل، طبعا أنت تفرح بأن الله عز وجل نجاك من هذه الفتنة، لكن لا تظنن أن هذا كان بقوتك وعضلاتك، لا لا، التثبيت من ربنا يا أخواننا، مش كده؟ وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا الكلام ده سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام لو كان ركن إليهم هل كان ذلك من أجل دنيا أو كان سعيا في نصرة الدين؟ كان سعيا في نصرة الدين طبعا. فبين الله عز وجل أن نصرة الدين لا تأتي من هذا الباب أبدا، باب ممالأة أهل الباطل وتحريف الشريعة، لا. فاستقم كما أمرت من تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، والركون هو الميل القليل، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه راجع هذا الحديث عند قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. في حديث أبي سعيد في الصحيحين رضي الله عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الغابر. شوف التفاوت، الكوكب بتشوفه فين كنت على الأرض، كذلك أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرف كما ننظر نحن إلى الكواكب والنجوم التي في السماء. كيف يستطيع الإنسان أن يصيب هذه الدرجة؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الدرجات العلى، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا للأعمال التي تؤهلنا لنوال هذه المرتبة. لأن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فكانت حملة شرسة، الحملة الإعلامية، وتصدى لها الإسلاميون بفضل الله عز وجل، وفوجئ الناس. الحقيقة لم تكن المفاجأة تامة، لأن الناس كانوا يرون التيار الإسلامي في الواقع العملي. صحيح هناك سلبيات، وهناك من الإسلاميين من يتسبب في فتنة الناس بتصرفاته السيئة، لكن في العموم كان المسلمون يعني تجدهم دائما حاضرين في الأزمات، لا سيما الإخوان، في الزلازل، الفيضانات التي كانت في الصعيد، في أي مشكلة من المشاكل. شوف الجامعات الطبية الإسلامية، فكر في النموذج ده، الجامعات الطبية الإسلامية دي أنقذت الشعب الفقير المسكين المنهوب من براثن كبار الأطباء، يرفع الكشف وتحجز عنده بعد ستة أشهر وما إلى ذلك، لا، ده جايب لك أساتذة وأساتذة مساعدين من أمهر الناس في الجامعات الطبية الإسلامية بإيه؟ بتكاليف يعني تستطيعها أنت، 10 جنيه وخمسة جنيه وكلام من هذا القبيل، تكاليف رمزية. فشعر الناس بهذا، لكن الناس برضو فوجئوا لما خني بين التيار الإسلامي وبين الناس، رأى الناس صورة أخرى خلاف الصورة التي كانت ترسم للتيار الإسلامي في الإعلام. كم من الأموال أنفق على هذه الحملات الإعلامية؟ والله مصر يا أخوانا، والله ده تبقى لحقائق موجودة، ولا أدري لماذا لم يعلن عنها المجلس العسكري، ربما يرى أمورا لا نراها من الخطورة بمكان، لكن مصر ردمت أموالا من الغرب ومن أمريكا لمحاربة التيار الإسلامي. جاءت مرحلة الانتخابات، بعد كل هذا أنا أذكر كلمة الأستاذ إبراهيم عيسى، قال لمحاوره، أظن أن محاوره كان عمرو الليثي، قال له أنا يعني لا نريد أن نضحك على أنفسنا، نحن بذلنا كل ما في جعبتنا، وتكلمنا بكل ما يليق وما لا يليق، ثم اختار الشعب التيار الإسلامي، لأنه خطبة جمعة واحدة بتضيع كل الكلام ده. والراجل قاعد زعلان جدا، خطبة جمعة واحدة بتطير كل الكلام اللي احنا بنعمله ده. الله، الآية اللي هنا يا اخواننا في آيتين هنا، الآية الأولى لازم تعرف ان الباطل ده عامل زي البالونة، ممكن تجيب بالونة زي اللي بتتنفخ عند الفنادق الكبرى ويكتب عليها اسم العروسين، بالونة تبقى قد كده. الباطل كهذه البالونة، الحق كالدبوس الإبرة، مجرد ما يجي الحق ينغز الباطل كده تلاقي كل الكيان ده مش موجود، فرقع. قال الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فإذا هو زاهق ليه؟ فإذا هو زاهق لأن دي طبيعة الباطل التي لا تنفك عنه بل هي ملازمة له أبدا. وقل جاء الحق وزهق الباطل. ها كمل. إن الباطل دي حقيقة، هي قاعدة، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، تكلم كيف شئت، لكن هذا الكلام الباطل قد يبطل بآية واحدة. يقول لك انتوا هتقطعوا يد السارق ولا ايه؟ هتعملوا ايه؟ والله يا سعادة الأستاذ، قال الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. عايز تحذفها احذفها بس على مسؤوليتك. لا، احذفها ازاي؟ الله، والبكيني، البكيني، طب انا مش عايز، ما انا مش هقول لك اسأل شيخ الأزهر. والله يا اخوانا ده كان في حوار مع عمرو أديب، قلت له أنا لن أحيلك على شيخ الأزهر، اسأل الأنبا شنودة هل يجوز لبس البكيني أمام الرجال؟ فرد رفيقه اللي هو محمد مصطفى الشردي، قال: لا طبعا ده لا يجوز، ده في الإسلام ولا في النصرانية ولا في اليهودية ولا في أي ديانة. طيب أمال إيه؟ أمال إيه؟ أنت اقعد اعمل اللي أنت عايز تعمله ده، لكن إحنا ينبغي أن نعرف أن الباطل إلى زوال. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، مش ده حصل هو يا أخوانا؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أنا لو عايز أفشل أي حزب مش هعمل أكتر من اللي عملته الكنيسة مع حزب الكتلة. هنقول يا أخواننا الحزب ده مدعوم أو التحالف ده مدعوم من الكنيسة، حد يعمل كده؟ أنت شايف العمى؟ ما حدش يستطيع أنه يفعل أكثر من هذا لإفشال حزب. أبلغوني النهاردة أن في شبرا المنشورات بتاعت حزب الكتلة أو تحالف الكتلة، بائعي الخضروات والباعة المتجولون كانوا يفرشون في الأرض ويضعون فوقها سلعهم. شوف التحدي، ويضعون فوقها سلعهم. الشعب بعد كل ده يا جماعة، وبعد ما عمال يراقب وشايف أحداث بتحدث في التحرير، وإن حتى هو سعد ما خرج في الاستفتاء وقال نعم النسبة العظمى، رموه بكل موبقة وقال ده أصل الشعب ده ما يعرفش حاجة. إحنا عرفنا إن المثقفين في البلد وأصحاب العقوق العقول 22.8%. الله الله الله الله الله، عمال تغلط في الشعب بالطريقه دي. ما انت، طب ما ده اللي كان بيقوله عمر سليمان، واللي كان بيقوله احمد شفيق وغيره وغيره، واحمد نظيف، واحنا رفضنا منهم هذا الكلام. انت فاكر ان الشعب ده اهبل؟ انت فاهم ان الشعب لازم يقعد يدرس البرامج الحزبيه علشان لما ينتخب على اساس، وشوف برامج الاقتصادية والسياسية، هذا لن تجده في أي بلد في العالم. ولقد رأيت الأمريكان بنفسي، الرجل الأمريكي بيقعد يشتغل طول اليوم ويجي قاعد قدام التلفزيون وحاطط قدامه واحدة بيتزا قد ميدان التحرير وبتاع إزازة بيبسي قد كده، عمال ياكل ويعبي وعمال في نفس الوقت يبلع من التلفزيون، ولا هو فاهم حاجة ولا عارف حاجة. أنت فاهم إن هم نقلوا إلينا صورة خطأ عن عالم الغرب، لكن الراجل العامي المصري المسلم هي قضية واحدة اللي تهمه. شايف ناس بيقولوا ان احنا نريدها دولة مدنية لا علاقة لها بالدين، والتاني بيقول يا اخواننا ازاي ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم. فراجل راح ينتخب العزيز يطبقوا الشريعة، ما يهموش سياسة ولا اقتصاد ولا اجتماع ولا اي شيء، كل هذا سيأتي ان صدقت النوايا وطبقت الشريعة. والوقوف ضد الشريعة لا يتصوره من مسلم ابدا. الوقوف ضد الشريعة اخواننا لا يتصوره من مسلم. لكن بعض اخواننا يجي يقول لك يا شيخ طمنوا الناس، الناس خايفة. قلت له الناس خايفة ازاي؟ مش الناس دي هي اللي انتخبت التيار الاسلامي؟ انت تقصد ان الملأ هو اللي خايف؟ الملأ ده دائما عدو للحق وللرسالات السماوية. تدبر القرآن وراجعه، شوف يعني شوف حتى الرسل الأكابر أولو العزم من الرسل، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. شوف الأدب عشان نتعلم بقى، ما وقفش يردح لهم وقول لهم أنتم مجرمين لا، إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. على رأي الأستاذ سيد قبة رحمه الله، يعني كانت قوم عاد دول كانهم أمريكا العصر الحديث. قال الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، مش كده؟ طيب تعالى في سورة الشعراء هو بيقول ايه؟ ان دائما التقدم اي دولة او الحضارة دي تتسم بثلاثة امور. الامر الاول تقدم صناعي هائل، الثاني تقدم عمراني ناطحات سحاب، الثالث قوة حربية غاشمة. تقدر تجيب لي حاجة رابعة؟ ما هي دي. شوف بقى في سورة الشعراء سيدنا سيدنا هود بيقول لهم ايه؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا من قبل وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد. عقلك راح فين؟ ما كنت كويس؟ إيه اللي جرالك؟ ده اعتراض دائما من الملأ، والملأ هم أهل الإيه؟ الترف، أهل الترف الذين يتقلبون في نعم الله ولا يشكرونها. قال الله تعالى في سورة القلم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. شوف واحد راجل كان عايش في الشارع على الرصيف، أول ما تهبط عليه الثروة وينجح يبتدي بره من أهله، يجي واحد يتجوز بنته يقول لا احنا عايزين واحد من مستوانا يتناسب مع العائلة. عائلة مين يا عم؟ انت نسيت قديمك؟ فهي كده يصيبه المال بالأشر والبطر. ف تعال بقى للشعب العادي اللي هم مش من الملأ، وما نراك اتبعك الا الذين، خلي بالك ده الكلام ده بيتقال دلوقتي، وما الملأ بيقولوا كده المترفون، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. صور دي بادي الرأي يعني ايه؟ الذين لا رأي لهم، تديله ما بيفكرش، تقول له كلمه يصدقها. الحافظ ابن كثير يقول لك فذموهم بعين ما امتدحهم الله عز وجل لأجله. رأوا في الله شك فاطر السماوات والأرض، يا دي محتاجة. فالناس مش خايفة عموما، الناس اللي خايفين الملأ، هم عمالين يكلموا في الايه، عمالين يكلموا في الميوب وفي الخمرة وفي الربا، مش هو ده يا اخوانا؟ وفي قطع عد السارق وفي السياحة، ويقول لك السياحة دي بتوكل مش عارف كام، ها؟ 6 مليون؟ مين اللي بيوكلهم؟ السياحة؟ الله. يوم يجي يقول لك ايه، طب يعني معناها اقعد بقى وانتظر السماء ان تمطر ذهبا او فضة؟ لا، اخذ بالاسباب، لكن بالاسباب المشروعة، بالاسباب المشروعة. روى ابو نعيم في الحلية باسناد حسنه العلامة الالباني رحمه الله في صحيح الجامع عن ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها. طيب يعني انت معتقد كده؟ انظر بقى ما يترتب على هذا الاعتقاد من المسلك العملي، انت لازم تبتلى في اعتقادك. يقول لك انا متوكل على الله، واما تحصل مصيبه يا نهار اسود، ليه كده يا رب؟ انا عملت لك ايه؟ متوكل ايه؟ ما هو بيبتلى ولازم يختبر. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، يعني اطلبوا بصوره جميله مما اباح الله عز وجل، ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق على ان يطلبه معصيه الله، فان الله تعالى لا ينال ما عنده الا بطاعته. يعني ممكن يضيق عليك شويه اختبارا امتحانا، ان صبرت ياتي الفرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن ينفع واحد يطلع الاتوبيس ويمد ايده في شنطه واحده واقفه ويقول ده رزقي ورزق عيالي، انا باخد بالاسباب؟ طب ما ايه الفارق بين السرقه وبين الخمره وبين الربا؟ ده الربا ده من اقبح ما ياكله ابن ادم، وانتم تعلمون الحديث الذي اخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هم فيه سواء في الوزر. طب الوزر ده قد ايه؟ روى الامام احمد باسناد صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن حنظله غسيل الملائكه رضي الله تعالى عنهما، هو صحابي وابوه حنظله صحابي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنيه. سد اديب اللي عمالين يجادلوا عن البنوك، ويوم القيامه لا يقوم الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وراى الامام مالك رحمه الله، راى رجلا او جاء رجل الى الامام مالك فقال: يا ابا عبد الله، رايت رجلا يستطيل الى اعلى ويمد يديه، فقلت له: ماذا تريد؟ قال: اريد ان امسك بالقمر. معناه ان الرجل ده ايه؟ سكران. فقلت له: زوجي طالق ان لم يكن ما دخل جوفك اخبث ما يدخل جوف ابن ادم، فهل يقع الطلاق؟ فرده الامام مالك الى اليوم الثاني، فلما اتاه رده الى اليوم الثالث، فلما اتاه قال: يا هذا، لقد نظرت في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فلم اجد اخبث من الربا يدخل جوف ابن ادم، لان الله عز وجل اذن اكله بحرب منه ومن رسوله: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب من الله ومن الرسول صلى الله عليه واله وسلم. فاذا احنا لازم يا اخواننا نعتقد ان كل ما حرم الله تبارك وتعالى، اهل العلم ماذا يقولون؟ قالوا: إذا نطق الإنسان الشهادتين صار مسلما في الظاهر والله يتولى السرائر. ده إجماع يا إخوانا، الإجماع ده حكى النووي والحافظ ابن حجر وابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن بطال المالكي وأبو عمرو بن الصلاح، عدد كبير من العلماء حكوا هذا الإجماع، أن الإنسان المشرك الكافر إن نطق الشهادتين قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صار مسلما في الظاهر، لكن ما أعرفش يمكن الرجل إيه، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون والله يتولى السرائر. فإن نوى مع نطقه للشهادتين، خلي بالك من دي بقى، إن نوى مع نطقه للشهادتين الإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة وعلى الغيب، يعني هو مش عارف تفاصيل الشريعة لكن قال أنا مؤمن بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، صار مؤمنا في الظاهر والباطن، صار مؤمنا في الظاهر والباطن. لكن لما يجي واحد النهارده يقول لك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، طيب يا أستاذ أنت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ آه طبعا، اللي بيحب النبي يرفع إيده أو اللي بيحب ربنا يرفع إيده، كل الناس ترفع إيدها. طيب قل إن كنتم تحبون الله تتبعوني، تبعوا النبي عليه السلام، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول لك لا ده بقى دي إعادة أقاري عقاري بالساعة إلى الوراء، ولكم دينكم ولي دين، ودي الكتب الصفرة بقى، ودي الجهالات والظلمات وعصر الجمال والخيام والمعيز، تسمع حاجات غريبة جدا يرد بها دين الله عز وجل. يعني إيه عصر الجمال والمعيز؟ إيه الكلام ده؟ الشريعة دي مش نزلت، أنت مؤمن بأن القرآن ده نزل من عند الله ولا لا تؤمن بهذا؟ إن أصحاب العقول من الممكن أن يهتدوا ومن الممكن أن لا يهتدوا والعياذ بالله، لكن إن كنت لا تؤمن بالقرآن كلمناك في أن القرآن كتاب الله عز وجل، إن كنت لا تؤمن بالله عز وجل كلمناك، يعني من أعظم ما يقرأ في هذا الصدد كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد بن حزم رحمه الله، الذي لا يؤمن بالله نكلمهم في إثبات وجود الله عز وجل بالإيه؟ بالبديهيات والمحسوسات ونظر العقل، بديهة العقل ونظر العقل. البديهي هو الذي إيه؟ لا يحتاج إلى دليل، ولا يسأل العاقل عن دليله، بل لا وقت فيه للاستدلال أصلا، ده البديهي يقع في نفسك فورا. لما أقول لك فص البرتقالة أصغر من البرتقالة، لو واحد قال إيه الدليل كلنا هنبص له، الجدع ده مجنون ولا إيه؟ صح ولا لا؟ فص البرتقالة يعني الجزء أقل من الكل والكل أكبر من الجزء، دي محتاجة، هل هناك وقت حتى لطلب البرهان؟ دي بتنزل كده في ترجع على طول، إلا إن كان بعقله آفة. طيب ما هو نظر العقل؟ أنا لما أقول لك واحد زائد واحد يساوي كام؟ اثنين. لكن لو قلت لك 5,700,013 زائد 18,300,029 تعمل إيه؟ ورقة وقلم. في الورقة والقلم دي عشان تجمع، ده اسمه نظر العقل، بتعتمد في النظر على الإيه؟ على بديهة العقل. 9 و8 17، 7 معنا 1، 1 على 5 يبقوا 6، و4 يبقوا 10، 0 معنا 1، يعني بتعتمد دي بديهة العقل ونظر العقل. فنظر العقل يعتمد على الإيه؟ على البديهيات، زي ما أنت بتيجي مثلا كان في الهندسة زمان يقول لك المعطيات المطلوب البرهان، للناس اللي درست هندسة كلمناه ببديهة العقل ونظر العقل وبالحواس في إثبات وجود الرب عز وجل وفي إثبات أن له صفات تجب له وهي صفات الكمال والجلال، وصفات تستحيل عليه وهي صفات النقص والعياذ بالله، فهو منزه عن كل نقص، وأمرنا أن نحمده على هذا سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الحمد لله. طيب وأن هناك صفات لا تجب ولا تستحيل اللي هي بيسميها الصفات الجائزة، ومنها صفة إرسال الرسل. بعد ما نصل لهذا القدر نكلمه في مسألة إثبات الرسل وأن الله عز وجل فعلا أرسل رسلا وأن هذا لا يستحيل عقلا بل هو جائز عقلي والدليل عليه والرسل قد أرسلوا فعلا. وشوف كلام القرطبي في أول التفسير، كلام عظيم جدا، كلام له في إثبات وجود الرسل وأنهم أرسلوا، وأن الله عز وجل ختمهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي هو وأمه. خلاص، ساعة ما تؤمن بأن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه سيد الخلق أجمعين، ساعة ما تؤمن أنه رسول الله، هنا كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: ينتهي دور العقل إلا من شيئين. ينتهي دور العقل مع إيه؟ مع الشرائع، يعني مع الشرائع، إلا من شيئين: معرفة الأشياء على ما هي عليه، وفهم الخطاب عن الله عز وجل. معرفة الأشياء على ما هي عليه، يعني مثلا من ربنا سبحانه يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الآية هنا يستفاد منها حكم إيه؟ إن دي محرمة. ليه؟ سماها رجس وسماها من عمل الشيطان وأمر باجتنابها، والأمر بالاجتناب أشد من التحريم، لأن الاجتناب كما قال أهل العلم هو المباعدة من كل وجه، التباعد عن الشيء من كل وجه. ولذلك لا يتعجب الإنسان حين يقرأ الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث أنس بن مالك وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وآكل ثمنها. عشرة. يبقى دي فهم الخطاب عن الله عز وجل. طب معرفة الأشياء على ما هي عليه، إنما الخمر، إيه هي الخمر يا جماعة؟ نبحث عنها. معرفة الأشياء على ما هي عليه: الخمر ما خمر العقل، وسميت خمرا لأنها تخمر، والتخمير التغطية، في حديث جابر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمر إناءك واذكر اسم الله، مش كده؟ خمر إناءك يعني إيه؟ غطيه. وسمي خمار المرأة خمارا لأنه يستر الشعر. وكذلك ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال عمر كما ثبت عند البخاري: ألا وإن الخمر ما خامر العقل. طيب والميسر، إيه هو الميسر؟ يبقى معرفة الأشياء على ما هي عليه. والأنصاب والأزلام، شوف الكلام ده كله إيه؟ يبقى ينتهي دور العقل إلا من أمرين: معرفة الأشياء على ما هي عليه، وفهم الخطاب عن الله عز وجل. لكن أن يتصور الإنسان أنه مسلم نجا من الخلود في النار مع كرهه لشريعة الله، هذا لا يتصور أبدا. لا يكره المسلم شريعة ربه وإن كرهها خرج عن الإسلام. وده اللي وقع فيه هؤلاء القوم في أيامنا هذه. مش ربنا سبحانه وتعالى راجع كده سورة محمد صلى الله عليه وسلم: إن الذين ارتدوا على أدبارهم، يعني الناس كانوا أسلموا وبعدين خرجوا من الإيمان، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. سول يعني إيه؟ زين. حتى أنت تقول محدش تسول له نفسه، إنه يلعب بديله، يعني تزين له نفسه وتأمره. سول لهم وأملى لهم، يعني أمد لهم في الأمل. ذلك بأنهم، ليه الشيطان عامل معهم كده إزاي؟ إيه اللي خلى الشيطان تسلط عليهم؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. والله يعلم إصرارهم. يعني طب أنت بتستخفي، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أنت فهم ربنا ده معتقد سيء جدا. وذلك ابن القيم حتى بيقول إن المعصية لها أثر قبيح جدا على الإنسان. ليه؟ أنت ساعة ما تيجي تعمل المعصية، هل تعتقد أن الله عز وجل يراك أم لا؟ إن شك في أن الله يسمعه ويراه يبقى خرج من الإسلام، وإن كان يعلم يقينا أن الله يسمعه ويراه يبقى دي قلة حياة، قلة حياء من الله عز وجل، وقد تؤدي إلى زوال، دي جراءة على الله سبحانه وتعالى. فعشان كده بيقول لك ان المعصيه ليها خطر شديد جدا. فذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم. فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. احنا الانسان منا بيسعى الى انه يستمع الى هذه البشاره من ملك الموت: ايتها النفس الطيبه اخرجي الى روح وريحان ورب غير غضبان. لكن ده نسال الله عز وجل ان يجعلنا من اهل هذه البشاره. لكن دون الملائكه بتضرب وجوههم وادبارهم بالمقامع. انت عارف ضربه الملك يعني ايه؟ ضربه الملك. فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. ابطل اعمالهم. انك تطلع علامه الصلاه في وشك وتقول انا ما بهاجمش الاسلام، انا بهاجم المسلمين، هو انت الاسلام؟ لا، دي يا اخوانا مماحكات مفهومه. لو انت كنت كان لو كان قصدك ان تهاجمني لقلت لي انت تريد منع الخمر، ما الدليل على تحريم الخمر؟ انت تريد منع الربا، ما الدليل على تحريم الربا؟ انت تريد الا تلبس النساء البكيني، ما الدليل على تحريم البكيني؟ كان يبقى كذب عشان تطلعني مبطل وبتكلم كلام على الله لا دليل معي عليه. لكن انت بتجيب لي هتطبق الحدود وهتطعد السارق وها وهتمنع الخمر بقى وكمان البكيني، يا دي المصيبه. انت شايف هي دي كده؟ يبقى ده كره للشريعه ولا كره للمسلمين ولا كره للاثنين؟ كره للاثنين، كره الاثنين. هو يقول لك انا فرق بيننا وبينك وبين الاسلام، انت مش الاسلام. لا، انا مش الاسلام، لكنك تهاجم الاسلام، انت تهاجم الاسلام. احنا نريد هنا ان نفرق بين امرين: اعتقادي حرمه هذه الاشياء ده شيء، وسعيي في تغييرها ده شيء ثاني. لكن اللي يستحل شيء من هذه الاشياء يكفر، اللي يستحل الربا ولا يستحل القمر ولا يستحل الزنا ولا يستحل المراه التي تستحل العري، كل هذا كفر بالله تبارك وتعالى وخروج عن ربقة الإسلام. لكن مسألة إبطال أو منع هذه الأشياء دي قضية تانية، دي قضية خاضعة للشروط والموانع. يعني أنا هقول للنساء لا تلبسن البكيني ولا تلبسن مايوهات أصلا وارتدين الحجاب، دي نصيحة لئلا يفعل بك كذا وكذا. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. لكن إننا ألزمها بأنها تلبس الحجاب، هذا خاضع للشروط والموانع، المصالح والمفاسد، هي دي المسألة. لكن هل معنى هذا ان احنا بنقول التدرج في تطبيق، التدرج في التطبيق بما لا يؤدي الى إثارة الفتنة، هل معناها التدرج في التطبيق التدرج في الاعتقاد؟ يعني ينفع ان انا دلوقتي اقول ان احنا في مرحلة يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، واقول انا اشرب خمرة بس ما اقربش لا اقرب الصلاة انا سكران؟ لا، الخمر حرمت، لابد ان تعتقد حرمتها ولابد ان تجتنبها. لكن انا بقى امنعك منها، هذا خاضع للمصالح والمفاسد والشروط والموانع. الحاصل يا اخوانا ان الشعب بنسبة تصويت راقية جدا وصلت الى 68% في المرحلة الثانية اختار في معظمه التيار الإسلامي. الليبراليون يريدون أن يقلبوا المائدة على رؤوس الجميع، والذي يحدث في التحرير الآن وراءه اليساريون والاشتراكيون الجدد. اسمع كلامي، دي مش تخيلات، دي حقائق. وهؤلاء الأقوام مسلحون، مسلحون، معهم سلاح، واعتقد ان هذا السلاح جاءهم عن طريق، بس ذا ظن، جاءهم عن طريق رفعة السعيد وتمويل الكنيسة وما الى ذلك. لكنهم مسلحون ويريدون أن يقتلون أو أن يقتلوا رموز العمل الإسلامي لإشاعة الفوضى وتأليب التيار الإسلامي وما إلى ذلك. الموجودون في التحرير الآن ناس مدفوعون من رجال نعرفهم، وهؤلاء كانوا زعماء في الحزب الوطني، زعماء في الحزب الوطني، منهم الكتاب ومنهم الإعلاميون، شبكة بتمول بأموال كفيلة بأن تصيب أي عقل بالدوار إلا العقل الذي استضاء بنور الشريعة والذي لم يطلب مصلحة من وراء هذه الشريعة، يضرب نفسه دائما على أن يرضي ربه عز وجل بإيه؟ بهذا العلم. لا سبيل الوصول إليه إلا أن يشاء الله، ما فيش حد يستعصي على ربنا أبدا. وممكن الإنسان يعدي ويمر سالما من 99 فتنة ويتكعبل في الفتنة رقم 100. ما انت شايف اللي كان معاه أعلى إجازة، أعلى إسناد في القرآن إلى الشيخ الحصري رحمه الله، وكان ذلك الشاب يحول طلابه على دروسه ويحفظ القرآن كله بأعلى إسناد، ومع ذلك هو اليوم مدعوم من نجيب ساويرس وبيطلع على شاشات التلفاز يهاجم التيار الإسلامي. إزاي اتقلبت الحكاية دي؟ أنت بالأمس كنت تدفع الناس دفعا إلى محمد عبد المقصود يقول لهم لا يكفي أن تحفظوا القرآن، لابد أن تفهموا القرآن. الله، إيه اللي حصل دلوقتي يا أخوانا؟ دي أمور تحتاج، عشان كده بقول دائما الغفلة بالنسبة للروح كالإيدز بالنسبة للجسد. مرض الإيدز هو مرض انهيار الجهاز المناعي، وما دام انهار الجهاز المناعي الميكروبات عمالة تدخل وتخرج سداح مداح، مش كده؟ الغفلة كذلك تفقد الإنسان عنصر المراقبة، ومتى فقد الإنسان عنصر المراقبة دخلت عليه أمراض من أمراض القلب لا يعلم خطورتها إلا الله سبحانه وتعالى، ويظن أنه على شيء وليس على شيء. رأيت في القديم شابا صغيرا، والله يا أخوانا كان يصوم الاثنين والخميس، وآتي إلى المسجد، مسجد فاطمة الزهراء في شبرا، ومعه الطعام ليفطر مع إخوانه في المسجد ويدعوهم إلى الإفطار، ويأتي بجميع أعمال الهدي الظاهر. قامت فتنة من الفتن في الثمانينات، فانخلع من كل ذلك وجلس على المقهى يشرب الشيشة وراحت، راح ما لا نعرف عنه شيئا. ده واحد كان في البداية، كان في بداية الثمانينات. في ناس يا أخوانا زلوا قبل قيام الثورة بقليل، صح ولا مش صح؟ انت يعني لازم الإنسان يبقى دائما متأمل. إن رأيت مفتونا لا تعتقد في نفسك القوة، لا، قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، هو الذي عافاني، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، مش بقوتك. إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام يقول قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، وقال يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن. يوسف ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أكن من الجاهلين. هقع يا رب لو سبتني، هقع، أنا لا حول لي ولا قوة إلا بك. اللي في التحرير الآن مجموعة من البلطجية ومجموعة من أولاد الشوارع للأسف الشديد نتاج محمد حسني مبارك، وأنا أبتئس لأولئك الأولاد، أولاد ضايعين، لكن إحنا لازم نعرف الموجود في التحرير الآن. عمر عفيفي أرسل نداءات وهي موجودة على على على صفحته، ادخل على الموقع بتاعه، أرسل نداءات إلى شباب 6 أبريل وغيرهم، فجروا المواقع الفلانية في اليوم الفلاني، والمواقع الفلانية في اليوم الفلاني، خلي بالك بقى من المهم والخطير، وأطلقوا لحاكم، أطلقوا لحاكم، فخلي بالك إن الحبل سيختلط بالنابل، أطلقوا لحاكم. هذه المرأة التي انتهكت في شارع محمد محمود عندي تساؤلات، ازاي في عز الشتاء والبرد ده امرأة لابسة جند وحمالة صدر ثم الجلباب؟ ده متصور يا جماعة؟ ده متصور؟ دي كلها دسائس ليه؟ طبعا انا لا اعفي الجيش ولا الشرطة او اللي ارتكبوا هذه الانتهاكات، لا اعفيهم من المسؤولية، لكن خلي بالك ان هذه الاشياء كلها لاستفزاز التيار الاسلامي. وانت عارف ان الشيخ عماد عفت اصيب بطلقة من كاتم صوت على بعد 3 أمتار، والذي افتى بحرمة انتخاب فلول الحزب الوطني، وهو الذي نزل الى التحرير ليدعو الناس الى الرجوع الى منازلهم، اغتيل. وسمعت من مسؤولين ان هناك مؤامرات لاغتيال رموز من رموز الاسلاميين، ودبرت مؤامرات بالفعل لاغتيال الدكتور صفوت حجازي، ولاغتيال الشيخ حازم ابو اسماعيل، ولاغتيال الدكتور محمد البلتاجي امين عام حزب الحريه والعداله. وفشلت هذه المؤامرات ليه؟ لاستفزاز التيار الاسلامي وانزاله الى الى الطريق. والتيار الاسلامي طبعا هينزل، وايه؟ احد امرين، اما انه ينزل اعزل هينشهم نشه جامده جدا، واما انه ينزل بالسلاح يبقى هتبقى ايه؟ مجزره ومذبحه وفوضى تعلن على اثر الاحكام العرفيه، وتترك بقى الانتخابات. كل هذا انا سميته من بعد الثوره بقليل ان الليبراليين والعلمانيين يرقصون رقصه الموت. هذه رقصه الموت. لكن في التاني السلام، انت لما تتانى الان دعك من الدعاوى، لك انزل شمر عن ساعدك وانزل انصر اخوانك، الدم الدم، ايه الكلام ده؟ طب ولما البلطجيه ضربوهم في ميدان التحرير ما نزلتش ليه عشان تحميهم من البلطجيه؟ دي هي المساله السياسيه، صح ولا مش صح؟ لكانت المساله حمايه الدماء. كان لما البلطجيه الباعه لما ما قدروش يحافظوا على اماكنهم والشباب دول ضربوهم، راح الباعه ورجعوا البلطجيه ضربوهم بالمطاوي وبالسنج. طيب ما نزلناش ليه بقى؟ ما نزلتش الطيار الاسلامي ليه؟ اللي قاعد على همسه، اول ما تقول له ان حتى ما تكملش، ازاي واللام يروح نازل جاري على طول. فيش جاري. طب روح التحرير كده شوف بيعملوا ايه؟ قاعدين بس. انت زرعت هؤلاء في ميدان التحرير، زرعتهم زرعا، وهناك مخطط. وانا اقول لكم، لا انا لا اريد ان اخوفكم، لكن دي حقائق. هناك مخطط. شوف المجرم عمر عفيفي عمل العكس، قال يا جماعه في مخطط يوم 25 يناير لحرق القاهره. المخطط ده يا اخوانا موجود فعلا، لكن بما ان عمر عفيفي احنا دايما بنقول عن الكلام بتاعه كلام كذب في كذب، أراد أن نكذب هذا الخبر أيضا. لكن الخبر ده ثابت عندنا من طرق أخرى، أن هؤلاء سيسعون لحرق القاهرة في 25 يناير. ما هو دورنا استعدادا لذلك اليوم؟ وليس بالبعيد، لابد أولا من أن ننسى مسألة النزول إلى التحرير إلا خلف قيادات العمل الإسلامي. يعني ننزل كلنا؟ يعني نقعد كلنا؟ تنزل لوحدك هتدمر الدنيا. وللأسف أنا أرى فتنة الآن بين الشباب السلفيين على وجه الخصوص، مش السلفيين بس، شباب السلفيين وشباب الإخوان تأثروا، بعضهم أو كثير منهم تأثر بالليبراليين وبحركة 6 إبريل، وبقى الليبرالي يقول لك أصلا في ائتلاف شباب ثورة كذا، أنا في الائتلاف بتاع كذا، وواحد من ملتحي يسأل أنت إيه نزلك التحرير؟ يقول نزل الميدان ناداني فلبيت. هو بيقول هذا الكلام لأنه في عافية، واخد بالك؟ لكن إن ابتلي بفقع عينه سيعيش حياته يتجرع كأس الندم، لن يصبر، لن يسكن، لن يحيط به لطف الله عز وجل. ليه؟ مفيش نية. إيه الميدان الناداني لبيت النداء؟ يعني إيه؟ يا ريتني ما كنت فعلت، يا ريتني كنت سمعت كلام فلان. تصور واحد قضى حوالي 30 سنة في السجن، كل ما يطلع يروح داخل تاني، كل ما يطلع يروح داخل تاني، آخر مرة خد 15 سنة، وبعدين بيقول لهم فين محمد عبد المقصود؟ أنا عايز أروح أقبل قدمه. ليه؟ نصحنا وأبلغ في نصحنا ولم يقصر، ونحن لم نسمع كلامه. لما بلغني الكلام ده قعدت ابكي، قلت يا خبر اسود، الكلام ده قيمته ايه دلوقتي؟ تبوس جزم، وانا مش عايزك تبوس جزمتي ولا قدمي. ليتك انتفعت، ليتك انتفعت بالنصيحه، لكن لم ينتفع، لم ينتفع. المفروض ان هذه النصيحه ايما عبد جاءته موعظه من الله في دينه فهي نعمه من الله سيقت اليه ان قبلها بشكر، تبقى نعمه بس بالشرط ان تقابلها بالشكر. وتذكر دائما قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حصلت فتنه كبيره في الايام الاخيره ان قناه خصصت شاشتها لمهاجمه المشايخ. ليه؟ لان المشايخ لم يستجيبوا لمن طلب منهم ان ينزلوا الى ميدان التحرير. تصور في قناه كهذه يطلع واحد ملتحي لحيه اطول من لحيتي وبيقول للدكتور عمر بن عبد العزيز، تعرفوا الدكتور عمر بن عبد العزيز كلكم ربنا يحفظه، بتوع البيتزا هات طلعوا احسن منكم. احسن من مين؟ من دكتور عمر عبد العزيز وبتوع الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح. بتوع البيتزا هات طلعوا احسن منكم، واخد بالك؟ ويطلع واحد تاني يقول لك المشايخ دول يقعدوا في المسجد تسالهم عن الطهاره او المسح على الخفين، مالهم مال السياسة؟ ده الكلام ده حتى كلام غير سياسي. المشايخ اللي انت بتتهكم عليهم دول مرجعية الحزب بتاعك، للحزب بتاعك قام على أكتافهم، ولو نزعوا تأييدهم للحزب لسقط الحزب. لكن واحد يقول لك السياسة، هي دي سياسة؟ فأنا أقول لك لا تكونن من المستخفين. عسكر دائما وراء المشايخ، ليس وراء واحد بعينه، لكن ايه؟ فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. ولما تلاقي ناس كلهم في ناحيه من المشايخ كلهم في ناحيه وواحد في ناحيه، يعرف ان هذا شذوذ من ذلك الواحد. وليس لانسان في بلدنا هذه ان يتصرف تصرفا تترتب عليه نتيجه عامه بالتيار الاسلامي كله، تشمل التيار الاسلاميه كله. لو واحد عمل يعني الذي بصق على وجه امرأة صحفية متبرجة، طلع قالت السلفيين، واحد منهم بصق على وجهي وانا مش عارفة دول اذا تولوا الحكم هيضربونا بقى ولا هيعدمونا ولا ايه عشان احنا متبرجات. فسحبت الامر على التيار الاسلامي كله. فهؤلاء الذين في التحرير يتآمرون على البلد، لا تكن في شك من هذا، والله على ما اقول شهيد انا في بيته. هؤلاء يتآمرون على البلد. ومن عجب ان نائب رئيس حزب الوفد قال هذا في مداخله لما سالوا ايه رايك، قال والله الجماعه في التحرير دول نتائج الانتخابات لم تاتي على هواهم، فهم يريدون الانقلاب على نتائج الانتخابات. وفي احتمال ثاني كمان ان هؤلاء يمولون من الخارج والتحقيقات جاريه وعلى وشك ان تعلن نتيجتها، ان في تمويلات خطيره جدا، فهم يريدون ان يضربوا كرسيا في الكلوب كما يقال. ويقول لك احنا نجيب محمد البلد والتحرير هو اللي هيحكم. مين التحرير ده؟ يعني ايه؟ تقصد الميدان يعني الجنينه اللي في وسط التحرير، ولا الناس اللي في ميدان التحرير؟ هل هؤلاء هم الذين سيتحملون او سيقودون 85 مليون مسلم؟ انت بتشوفهم حين يستضافون في التلفاز، اي واحد فيهم بالكثير قوي هيبقى اسمه حموكشه. شوفوا عاملين ازاي، صحيح؟ ناس لا ليهم لا يعرف لا في الادب ولا في الاخلاق ولا في العلم ولا في اي حاجه ابدا. دول اللي هيقودوا البلد، هيهات هيهات هيهات. فاياك ان تكثر سوادهم، فمن كثر سواد قوم فهو منهم. اياك ان تكثر سواد هؤلاء، احذر. نمره اثنين، اياك ان تكون البادئ بحيث ينزل هؤلاء ترجع انت ويبقى هؤلاء. لا، انتظر حتى نتحرك، وربما يعني احتاج التيار الإسلامي إلى طاقاتك كلها في وقت ما. خلي بالك من دي، لأن هؤلاء يرقصون رقصة الموت كما ذكرت، ولن نتركهم ليدمروا البلد أبدا كما يظنون، ولن يفرض علينا النزول في الوقت الذي يختارونه هم، بل سننزل في الوقت الذي نختاره نحن حين نرى أن النزول صار واجبا. واخد بال حضرتك؟ فوفر طاقاتك وكن حذرا وعبئ الناس، لأن شعب مصر ينبغي أن يكون على قلب رجل واحد في مواجهة هذه المؤامرات. وصحيح آخر حاجة أذكر بها، أنا طولت عليكم جدا، إن إحنا بننتقد المجلس العسكري في تصرفات ونطلب منه أن يفصح عن الحقيقة، لكن لا نهاجم المجلس العسكري ولا نتهجم عليه بالبذاءات، لا علي ولا على غيره. أنت المفروض داعي إلى الله عز وجل بسلوكك ولسانك وما إلى ذلك، وكل الناس محل دعوة، مشايخ الأزهر محل دعوة، مشايخ السلفيين اللي زيك محل دعوة، الناس محل دعوة، التيار الإسلامي محل دعوة، وهكذا. لابد أن تكون تسلك مسلك العدل والإنصاف، وأن تتحلى بالرفق والعلم والصبر في في في في هذا الطريق. فإحنا بننتقد المجلس العسكري إنه دول مش آلهة وليسوا معصومين، وفعلا في تصرفات بتحدث في القلوب رعبة من من من هذه التصرفات، لكن لا يرقى الأمر عندنا إلى أن نطالب بالخروج على هؤلاء أو بعزلهم، لأن عزلهم معناه الفوضى. تقول لي الفوضى إزاي؟ هم يريدون عزل هؤلاء وتولية مجلس رئاسي. طيب من الذي سيختار المجلس الرئاسي؟ هل في استفتاء؟ ما هو بيقول لك إن الحالة الأمنية ما تسمحش. طيب أنت اللي هتعينهم، هتعين مجلس الرئاسي، يبقى أنت فرضت نفسك وصيا على 85 مليون بني آدم. هل نحن نقبل هذا يا أخوانا؟ لا نقبل هذا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يحفظ مصرنا وأن يحفظ عليها أمنها وأمانها. اللهم عليك بكل من أراد أن يمكر بالإسلام أو أراد أن يمكر بمصر، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك ونعيذ سائر المسلمين بك من شرورهم. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل سعينا في رضاك، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمل بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اغفر للحي منهم وارزقه حسن الخاتمة، وارحم من مات منهم رحمة واسعة، واسكنه فسيح جناتك. اللهم اغفر لكل نفس ماتت مسلمة وارحمها رحمة واسعة. اللهم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان وفي سوريا بالذات يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار الأسد وجنده وأعوانه وأتباعه وكل من ارتضى حكمه، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي اليمن وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.